انني شاب اريد ان اتزوج فتاة، وانني عندما خطبتها من اهلها قالوا لي ان اخاها الكبير رضع معي من امي، فارجو من فضلتكم افتائي، هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة؟ اذا كانت ما رضعت من امك ولا رضعت من امها ولا من اختها ولا من زوجة ابيها لا في شيء، اما اخوها رضع من امك لا يضر، ومن اخيها رضع من امك لا يمنع، المهم ان توهي اذا كنت ما رضعت من امها، وإذا رضعت من أمك ولا رضعت من أختك مدخلا لها ولا من وجه أبيك ولا أخا لها فلا بأس أن تنكحها وإن كان أخوها بعد رضع من أمك.